قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فصل في النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. فصل في العيوب في النكاح: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. فشرعنا فيما سلف في شروط في الشروط في النكاح، وذكرنا أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط فاسدة مفسدة للعقد، وشروط فاسدة لا تفسد العقد. تقدم أن الشروط الفاسدة ذكر المؤلف رحمه الله منها نكاح الشغار، نكاح المتعة، نكاح التحليل، وكذلك أيضا تعليق عقد النكاح، يعني تعليق عقد النكاح. نعم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شرط ألا مهر لها إلى آخره. طيب نكاح المتعة، تقدم أن نكاح المتعة أن له صورة، ذكر المؤلف رحمه الله الصورة الأولى قال: أو إذا جاء غد فطلقها، هذه الصورة الأولى من صور نكاح المتعة. الصورة الثانية قال: أو وقته بمدة، كما لو قال: زوجتك لمدة شهر أو شهرين ونحو ذلك، فهذا من نكاح المتعة. وأهل السنة مجمعون على تحريم نكاح المتعة، ويدل لذلك قول سبرة رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها، خرجه مسلم في صحيحه. وهل المتعة حرمت بعد أن أبيحت ثم بعد ذلك أبيحت ثم حرمت؟ يعني هل حرمت مرتين أو حرمت مرة واحدة؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول الشافعي رحمه الله أن المتعة حرمت مرتين، والرأي الثاني رأي ابن القيم رحمه الله تعالى وأن المتعة إنما حرمت مرة واحدة، وذلك عام الفتح، وذلك عام الفتح. نعم. وهذا القول هو الصواب لما ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها عام الفتح، هو الصواب، وأن أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها بعد أن كانت محرمة، وإنما كانت مباحة ثم بعد ذلك حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وأما ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فالتبس على البعض وظن أن النهي عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية جميعا وقع يوم خيبر، الصواب في هذه المسألة هو أن التحريمين كان منفصلين، فقوله نهى عن متعة النساء هذا منفصل، وقوله عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر هذا متصل، فقوله يوم خيبر هذا راجع إلى ما يتعلق بلحوم الحمر الأهلية، وأما عن قول عن متعة النساء إلى آخره فهذا لا يرجع، قوله يوم خيبر لا يرجع إلى قوله متعة النساء كما ظن بعض الرواة. فالصواب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمها مرة واحدة. بقينا في الصورة الثالثة من صور المتعة، وهو النكاح بنيه الطلاق، وذلك بأن يتزوج بنية أنه متى خرج فإنه يطلق، أو أنه يتزوج وأنه سيطلق بعد شهر أو شهرين ونحو ذلك. فهل هذا النكاح بنيه الطلاق هل هو مباح أو أنه محرم إلى آخره؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاث آراء. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، يرون أنه من نكاح المتعة، وعلى هذا يكون حكمه حكم ماذا؟ حكم الزنا، يعتبرونه من نكاح المتعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة، وأنه جائز ولا بأس به، ومنهم من ينص على الكراهة. والرأي الثالث أنه محرم ولا يجوز، لكنه ليس من نكاح المتعة. فالآراء في هذه المسألة ثلاثة آراء. الذين قالوا بأنه من نكاح المتعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قالوا استدلوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام أنه نوى الطلاق فكما لو اشترط الطلاق، لو شرط الطلاق أصبح نكاح متعة أيضا إذا نوى. ونظير ذلك ما تقدم أن المحلل إذا نوى التحليل فإن النية معتبرة وليس معتبرة، النية معتبرة. كذلك أيضا لو شرط عليه الطلاق بعد التحليل فكذلك أيضا. فيقولون كما أن النية معتبرة في التحليل وتكون كالشرط، فكذلك أيضا نية الطلاق معتبرة فتكون كالشرط كما لو شرط عليه الطلاق. هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والذين قالوا بأنه جائز قالوا بأنه ورد عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان مزواجا، كان مطلاقا، يعني كان يتزوج كثيرا ويطلق كثيرا. وكذلك أيضا استدلوا بأدلة، قالوا بأن العنين يتزوج وزواجه صحيح مع أنه ستبسخ منه المرأة. لا أحد يقول بأن زواج العنين ليس زواجا صحيح، مع أنه يعلم أنه ستبسخ منه المرأة، تطلق منه المرأة. كذلك أيضا قالوا بأن الرقيق يتزوج الأمة وربما أنها تعتق، وإذا عتقت كما سيأتينا فإن لها حق الخيار إلى آخره. والذين قالوا بأنه محرم ولا يجوز لكن لا يعتبر من العلة، قالوا بأن هذا فيه غش تدريس للمرأة، هذا فيه غش تدريس للمرأة ولا يرضاه لموليته فكيف يرضاه لغيره، يعني هذا لا شك أن فيه غشا وتدريسا للمرأة كيف بأنه يتزوج إلى آخره. فإذا كان لا يرضاه لموليته فأيضا لا يرضاه لغيره. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويظهر والله أعلم أن هذا القول وسط في هذه المسألة. نعم. وأما القول بأنه مباح أو أنه مكروه فهذا يظهر والله أعلم أنه قول ضعيف. وأما القول بأن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان مزواجا إلى آخره هذا لا يقطع، لأن الحسن حتى ولو كان يتزوج ويطلق فلا يقطع بأن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه كان ينوي الطلاق. أين الدليل على أنه نوى الطلاق؟ ربما أنه تزوج إلى آخره وهو بنية الاستمرار ثم بدأ له أن يطلق، فليس هناك دليل على أنه يجوز له الطلاق. وأما القول بالنسبة للمعيب وبالنسبة للأمة تزوج ربما أنها تفسخ إلى آخره، فنقول هنا النية غير موجودة، ربما أنه يستمر وربما أنه تفسخ منه، يعني هذا لا يقطع، يعني هذا لا يقطع. وإلا كل نكاح ربما أنه يحدث فيه طلاق، ما أحد يقول بأن النكاح إذا حصل بأنه لا طلاق. كل زوج يتزوج إن استقامت معه زوجته وإلا طلقها، ربما أنها تنحرف الزوجة، وهو كل يرى في قرارة نفسه أن زوجته إذا لم تستقم ولم تحسن العشرة ونحو ذلك أنه سيطلقها ويبحث عن غيرها. فلا يلزم من ذلك الفرق بين هذه المسألة وبين، ففي هذه المسألة تزوج عينية الاستمرار لم ينوي الطلاق، بخلاف مسألتنا فإنه تزوج عينية الطلاق، فرق بين المسألتين. فالذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث أنه وسط بين القولين وأنه محرم لما فيه من التدريس، لكن أيضا لا بد أن نفهم مسألة أخرى، وهي أن هذه المسألة التي يتكلم عليها العلماء رحمه الله النكاح بنهي الطلاق، هذه كانت موجودة في الزمن السابق. يعني في الزمن السابق الرجل يسافر ويغترب إلى آخره ثم يتزوج، وقد يستمر وقد يطلق. نعم، ليس هناك حواجز تحجزه كنظامية أو سياسية أو نحو ذلك تمنعه من الطلاق. أما الآن الموجود الطلاق من النكاح من الطلاق الذي يسلكه بعض الناس أنه يسافر من أجل هذا الغرض، يعني يسافر من أجل هذا الغرض، يسافر البلاد الفلانية والبلاد الفلانية إلى آخره من أجل أنه يتزوج لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر ونحو ذلك ثم بعد ذلك يطلق، هذا لا شك أنه من المتعة وأنه داخل في الزنا، لأن مثل هذا الشخص الذي تجد أنه لا يسأل عن المرأة ولا عن حسبها ولا نسبها ولا عن عفتها، وربما أنها طلقت بالأمس وهي في عدة ثم تزوجها، وهذا حاصل. نعم، وهذا حاصل الآن أبدا، تجد أنه لا يسأل عن هذه المرأة. ولهذا الذين يقعون في مثل هذا الزواج وقعوا في الأمراض التي يقارفها أصحاب الفواحش نسأل الله السلامة. يعني كثير من حسب ما أفادني بعض الأطباء أن ممن اشتغل بمثل هذه الأنكحة إلى آخره، لا، لأن الأمراض التي بسبب الفواحش تتوالد، هذه الأمراض تتوالد بسبب اختلاط المياه، كثرة المياه، خلاف النكاح الشرعي شرعت فيه العدة، فتجد أن الزوجة إذا طلق إلى آخره تمكث المرأة ثلاث حيضة وثلاث أشهر نحو ذلك حتى يبتعد الماء السابق. أما هنا حصل اختلاط المياه فتولدت مثل هذه الأمراض. فأقول فرق بين الصورتين، فإذا كانت الصورة كالصورة الموجودة في الزمن السابق، إنسان غريب أو نحو ذلك يتزوج وربما أنه يستمر وربما أنه يطلق، فهذه مسألة هي التي تكلم عليها العلماء. أما الآن تجد أن هناك كما ذكرنا هناك حواجز كثيرة تمنعه من الاستمرار في هذا النكاح، فهو قطعا مطلق، فهذه صورة من صور المتعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو ألا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا إلى آخره، هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي لا تفسد النكاح على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر أنواعا. سبق أن ذكرنا ضابط الشرط الفاسد المفسد وضابط الشرط الفاسد غير مفسد. قال المؤلف: وإن شرط ألا مهر لها، يعني إذا شرط قال أنا أتزوج هذه المرأة لكن بلا مهر، فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا شرط فاسد مفسد، بمعنى أنه يجب لها المهر بالعقد. قالوا بأنه يجب لها المهر بالعقد، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أن هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أنه شرط فاسد مفسد. فإذا شرط أن لا مهر لها يقول هذا شرط فاسد يفسد عقد النكاح، لأن الله عز وجل اشترط لحل المرأة أن يبتغي بماله بقوله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولأنه إذا شرط أن لا مهر لها يكون متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائصه، فإن الزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فالزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو من خصائص. فشيخ الإسلام يرى أنه فاسد مفسد، وعلى هذا هذا النوع يلحق بالنوع الأول، ويكون من أنواع الشروط الفاسدة المفسدة ما إذا شرط ألا مهر لها. ولكن الجمهور كما سلف يقولون بأن هذا شرط فاسد لا يفسد العقد لأنه يخالف مقتضى العقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو ألا نفقة لها، أيضا إذا شرط ألا نفقة للمرأة، وهذا يحصل اليوم فيما يسمى بزواج المسيار، إذا تزوج امرأة شرط عليها ألا ينفق عليها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا شرط مفاسد لكنه لا يفسد العقد لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن تنفق على المرأة، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني في المسألة أنه شرط صحيح، لأن المسلمين على شروطهم، وكما سلف أن الأصل في الشروط في العقود الصحة، وقد تكون المرأة غنية ليست بحاجة إلى نفقة، كما أو تكون مثلا عاملة وتعمل ليست بحاجة إلى نفقة، لكنها بحاجة إلى زوج يقوم على يقوم على ولايتها ويتولى أمرها، بحاجة إلى أن تنجب ولدا ونحو ذلك إلى آخره. وهذا القول، يعني القول الثاني، يظهر والله أعلم أنه قوي وأنه أقوى من القول السابق. قال المؤلف رحمه الله: أو أن يقسم لها أقل من ضرتها. نعم، والكلام في هذا الشرط كالكلام في الشرط السابق. إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، قال مثلا لك يوم أو لك ليلة ولزوجتي ليلتان الأولى أو لزوجتي الأولى ثلاث ليال إلى آخره، فأكثر أهل العلم يرون أن هذا شرط فاسد. نعم، أكثر أهل العلم يرون أن هذا شرط فاسد لأن مقتضى العقد أن يسوي بين زوجاته. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه شرط صحيح. نعم، لأنه شرط صحيح، لأن الأصل في الشروط في العقود الصحة، ولأن المرأة قد تتنازل عن بعض الشيء وتدرك بعض الشيء، وما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. وهذا كما سلف لنا يدخل فيما يسمى بزواج، يعني بزواج المسيار، لأن زواج المسيار قد يشترط الزوج على الزوجة أن يكون لها ليلة في الأسبوع أو لها ليلتان أو نحو ذلك. طيب قال أو أكثر. نعم إذا شرط أن، والغالب أن الشرط هنا يأتي من المرأة، إذا شرطت المرأة أن يقسم لها زوجها أكثر من ضرتها، قالت نعم أتزوج لكن بشرط أن تقسم لي أكثر من زوجتك الأولى، كأن تقسم الأولى ليلة وتقسم لي ليلتين. فالمشهور من المذهب وهو قول أكثر أهل العلم أن هذا شرط فاسد، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها، نعم لتكفأ صحفتها، وهذا خرجه في الصحيحين، نعم فقالوا بأن هذا شرط فاسد لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيه من الظلم والاعتداء، نعم فيه ظلم واعتداء على المرأة الأولى إلى آخره. ونظير هذا إذا شرطت طلاق ضرتها، يعني إذا شرطت أن يطلق ضرتها فإنه شرط فاسد كما سلف. والرأي الثاني أنه شرط فاسد مفسد، ذكره أو ذهب إليه بعض الشافعي وبعض الحنابلة يقول شرط فاسد مفسد، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه شرط فاسد غير مفسد، لأنه لا يعود إلى الركن أو إلى شرط العقد بالإخلال، فنقول بأنه شرط فاسد مفسد. قال أو شرط فيه خيارا. نعم نعم قال أو شرط فيه خيارا، يعني لو قال مثلا، لو قال مثلا لي الخيار لمدة يومين اشترط الخيار لمدة يومين، أو قالت المرأة مثلا اشترط الخيار لمدة يومين أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك، فهل يصح شرط الخيار أو لا يصح؟ جمهور العلماء رحمهم الله أن شرط الخيار لا يصح، قالوا بأن عقد النكاح لازم فلا يصح فيه شرط الخيار، ولما يترتب على ذلك من المفسدة، يعني لما يترتب على ذلك من المفسدة فإن الحرة تبتدل ثم ترد، يعني يتزوج وقد يطأ ثم يردها يفسخ. نعم. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن شرط الخيار صحيح، وسبقا بينا ذلك وذكرنا أن شيخ الإسلام يشترط الخيار أو يقول بصحة شرط الخيار في سائر العقود، وهذا كما سلف أدلته سائر أدلة الشروط في العقود، وأن الأصل في ذلك الصحة، أن الأصل في ذلك الصحة، ولأن فيه مصلحة. أما الزوج فإنه إذا فسخ لا يعتبر مطلاقا عند الناس ولا ينقص عليه على الطلاقات، وأما الزوجة فمصلحتها ظاهرة لأن الزوجة لا تملك الطلاق، فإذا اشترطت أن لها الخيار وأن هذا الزوج قد يكون سيء الخلق أو ناقص الدين ونحو ذلك، فاشترطت أن لها الخيار إلى آخره، فمصلحة الزوجة في هذا ظاهرة. فالذي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من صحة اشتراط الخيار. قال أو جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط. هذا الاشتراط هذا نوع من أنواع تعليق عقد النكاح، سابقا تكلمنا على تعليق العقود وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على قولين، يعني ما يتعلق بتعليق العقود سبق أن تكلمنا على ذلك. قال المؤلف رحمه الله وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسق به النكاح فبانت بخلافه فلها الفسق. بأن هذا مخالف لمقتضى الشرط. قال لك المؤلف إذا شرطها مسلمة، قال بشرط أن تكون المرأة مسلمة، ثم تبين أنها نصرانية أو يهودية، حكم العقد هنا صحيح وليس صحيحا؟ العقد صحيح، لأن المسلم له أن يعقد على الكتابية، له أن يعقد على اليهودية والنصرانية ونحو ذلك، فحكم العقد نقول بأنه صحيح. طيب، لكن له الفسخ، لماذا؟ نعم، لتخلف الشرط. أيضا إذا شرطها بكرا ثم تبين أنها ثيب، وش حكم العقد؟ صحيح، لكن بالنسبة للفسق، هل له الفسق أو ليس له الفسق؟ نقول نعم له الفسق، لأنه تخلف الشرط. أو جميلة كذلك، أو نسيبة يعني ذات نسب، أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، كما سيأتينا أن العيوب التي ينفسخ بها النكاح عندهم محددة، يعني محددة محدودة معدودة، يعددونها العيب الفلاني كذا وكذا وكذا. وعلى هذا لو شرط نفي عيب لا ينفسخ بها النكاح، يعني شرطها سميعة أو بصيرة أو ليست مقطوعة اليد وليست مقطوعة الرجل، ثم تبين أنها لا تسمع أو لا تبصر أو أنها مقطوعة اليد أو مقطوعة الرجل، ها؟ يعني له حق الفسق وليس له حق الفسق؟ له حق الفسق لتخلف الشرط، لأن كون المرأة على المذهب كون المرأة لا تسمع أو لا تبصر أو أنها مقطوعة اليد أو أنها مقطوعة الرجل، هذه العيوب لا يثبت بها فسخ العقد، هذه العيوب لا يثبت بها فسخ العقد، فسخ العقد بعيوب محددة معدودة كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا شرط أنها، قال اشترط أن تكون سميعة بصيرة كاملة الأعضاء نحو ذلك، ثم تبين أنها ليست سميعة أو ليست بصيرة أو نحو ذلك، له حق الفسق وليس له حق الفسق؟ له حق الفسق. هذا الكلام واضح، لكن نعم، لكن لو أنه لم يشترط هذه الأشياء، لو أنه لم يشترط، يعني تزوج هذه المرأة ما شرط أنها مسلمة ثم بانت كتابية، هل له حق الفسق أو ليس له حق الفسق؟ ها؟ على كلام المؤلف ليس له حق الفسق. وعلى هذا إذا أردت تتزوج تقول بشرط أن تكون مسلمة لئلا تكون نصرانية أو يهودية. طيب، أيضا وإذا تبين أنها ثيب، هل لك حق الفسق أو ليس لك حق الفسق؟ على كلام المؤلف ليس له حق الفسق. وعلى هذا إذا أردت تتزوج تقول بشرط أن تكون ثيبا بكرا، بشرط أن تكون بكرا. طيب، أنت إذا قلت لها المرأة بشرط أن تكون بكرا ولم يعهد أنها تزوجت، وش بيكون هنا؟ سيكون فتنة. ومثله أيضا لو أنه تزوج المرأة ووجدها لا تبصر أو لا تسمع أو أنها مقطوعة اليد أو الرجل أو مقطوعة الأصابع ونحو ذلك، وش الحكم هنا؟ هل له حق الفسق أو ليس له حق الفسق؟ يقول ليس له حق الفسق، لأن هذه العيوب مما لا يفسخ به عقد النكاح، فلا بد أن تشترطها. نعم، لا بد أن تشترطها. على هذا إذا أردت تتزوج تقول لا بد أن تكون سميعة بصيرة متكلمة، نعم، ليست مقطوعة اليد، ليست مقطوعة الرجل إلى آخره. واضح؟ فهذا فيه مشكلة. هذا نعم، الصحيح أن مثل هذه الشروط لا يلزم أن يشترطها باللفظ، وإنما العرف يكفي في ذلك، نقول بأن العرف كاف في ذلك. فإذا تزوج من مجتمع مسلم هذا شرط عرفي، وأنه يشترط أن تكون مسلمة. وإذا كانت المرأة لم يعهد لها نكاح سابق فكأنه يشترط أن تكون بكرا، لا حاجة إلى أن يشترط أن تكون بكرا. وكذلك أيضا الأصل السلامة، لا حاجة إلى أن يشترط إلا أن تكون سميعة أن تكون بصيرة إلى آخره. فنقول الصواب في هذه المسألة أنه لا حاجة إلى أن تشترط مثل هذه الشروط وأنه يكتفى بأي شيء في العرف. قال المؤلف رحمه الله: وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. إذا عتقت الأمة، الأمة إذا عتقت، إذا أعتقت الأمة فإن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون زوجها رقيقا، أن يكون زوجها رقيقا، فهذه يثبت لها الخيار باتفاق الأئمة. إذا كان زوجها رقيقا نقول يثبت لها الخيار باتفاق الأئمة، ويدل لذلك قصة بريرة رضي الله تعالى عنها. فإن بريرة رضي الله تعالى عنها كما ذكرت عائشة عتقت وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها، حيث عائشة أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها، رواه مسلم في صحيح. فهذا واضح أنه إذا كان زوجها رقيقا فإنها تخير، نعم تخير. وبريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجها مغيث وبين الفسق، فاختارت الفسق. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. كان رضي الله تعالى عنه كان يحبها، كان يمشي في أسواق المدينة خلفها ويبكي، مع ذلك لم تقبل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لم تقبل شفاعته. فالإنسان إذا رد يعني لا يكون في نفس شيء، مع النبي صلى الله عليه وسلم رد في شفاعته، مع ذلك ما قبلته بريرة رضي الله تعالى عنها. القسم الثاني أن يكون زوجها حرا، أن يكون زوجها حرا، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل لها حق الفسق أو ليس لها حق الفسق؟ العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. جمهور أهل العلم أنه ليس لها حق الفسق، ودليل ذلك ما تقدم، نعم دليل ذلك ما تقدم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها ولو كان حرا لم يخيرها، قالت ولو كان حرا لم يخيرها. والرأي الثاني أن لها حق الفسخ، هذا رأي جمهور العلم. والرأي الثاني أن لها حق الفسخ، وهذا رأي أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم، واستدلوا على ذلك بما في سنن النسائي أن زوجها كان حرا، أن زوجها كان حرا وذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر الرواة وهو الصواب أن زوجها كان رقيقا وليس حرا، هذا ما عليه أكثر الرواة وهذا هو الصواب. لكن كيف خيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي العلة التي من أجلها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيخ الإسلام يقول لها الخيار حتى ولو كان زوجها ماذا؟ حرا، وهو رأي بحنيفة. لكن الحنفية يستدلون بأن زوجها كان حرا كما في سنن النساء، لكن ما ثبت في الصحيح وعليه أكثر الرواة أن زوجها كان رقيقا، وهذا هو الصواب. نعم هذا هو الصواب. لكن وش العلة التي، ما هي العلة في كونها تختار؟ أكثر العلم يقول العلة هي فوات النبي صلى الله عليه وسلم خيرها لفوات المكافأة. إذا كان زوجها رقيقا فاتت المكافأة، هي الآن أصبحت حرة وزوجها رقيق فلا تكافؤ، هذا ما عليه كثير من العلماء رحمهم الله. وعلى هذا إذا كان زوجها حرا هل لها الخيار وليس لها الخيار؟ لا ليس لها خيار، لأن الآن التكافؤ حصل، هي حرة وهو حر لها خيار. هذا ما عليه كثير من العلم. الرأي الثاني أنه ليست العلة هي المكافأة، وإنما العلة أنها قبل العتق هي مغلوب على أمرها، والآن هي ملكت نفسها فيثبت لها الخيار. وهذا المعنى ينطبق على ما إذا كان الزوج رقيقا أو كان الزوج حرا، نعم هي الآن ملكت نفسها، فما دام أنها ملكت نفسها إلى آخره فلها حق الخيار، سواء كان زوجها رقيقا أو كان زوجها حرا. وهذا التعليل هو الذي اختاره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم رحمهم الله. وعلى هذا نقول العلة ليست فوت المكافأة، ولكنها كانت قبل ذلك هي مغلوب على أمرها ولا تملك نفسها، أما الآن فقد ملكت نفسها، فنقول لها الحق في أي شيء، لها الحق في الفاسق. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول بأنه يثبت لها الخيار، يعني إذا عتقت سواء كان زوجها رقيقا أو حرا نقول بأن الخيار يثبت لها. ومتى يسقط الخيار؟ نقول يسقط الخيار إذا وجد منها دليل الرضا، إما بالقول أو بالفعل. إذا وجد منها دليل الرضا، إما بالقول بأن تقول رضيت بزوجي ونحو ذلك، أو اخترت زوجي ونحو ذلك من العبارات، أو بالفعل كأن تمكنه من الاستمتاع والجماع، كأن تمكن الزوج من الاستمتاع والجماع، فنقول هذا دليل على الرضا. لكن إذا مكنته من ذلك وهي بقصد أن تستشير أو أن تستخير ونحو ذلك، فنقول بأن حقها لا يزال ثابتا، نقول بأن حقها لا يزال ثابتا. قال رحمه الله تعالى: نعم، قال رحمه الله تعالى فصل إلى آخره. فتلخص لنا أنه متى يسقط خيارها، إما بالقول كما ذكرنا، أو بالفعل بالاستمتاع أو الجماع. فلو مكنته من الاستمتاع بها من تقبيل ونحو ذلك، أو من جماعها يسقط خيارها. إلا أننا استثنينا، قلنا يشترط ماذا؟ ألا تمكنه وهي بقصد أن تستشير أو أن تستخير. فإذا كان هذا هو القصد، أن تستشير أو أن تستخير ونحو ذلك، فنقول ليس لها حق الفسخ، لها حق الفسخ إذا كان قصد استشارة أو استخارة. قال رحمه الله فصل. نعم، فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعيوب في النكاح، هذا الفصل، وكذلك أيضا الفصل الذي بعده. والعيب في اللغة النقص، وأما في الاصطلاح فسيأتي بيانه إن شاء الله. واعلم أن ما يفوت به غرض أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين، ما يفوت به غرض أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فوات كمال، هذا لا يوجب الفسخ. القسم الأول فوات كمال، نقول هذا لا يوجب الفسخ. مثال ذلك: هذه المرأة وجدت زوجها غير متعلم، قالت بفسخ، لها حق الفسخ وليس لها حق الفسخ؟ ليس لها حق الفسخ، هذا كمال فاتة. الواجب عليها أن تحتاط وتسأل عنه. وجدت زوجها بخيلا لكنه يقوم بالواجب، لها حق الفسخ وليس لها حق الفسخ؟ يقول ليس لها حق الفسخ. وجد زوجته غير متعلمة، غير جميلة، لا تجد الطبخ ونحو ذلك، ليست على دين، ليست على خلق إلى آخره، نقول هذا فوات كمال لا يجب الفسخ. إذا أراد الكمال عليه أن يحتاط هذا القسم الأول. القسم الثاني وجود عيب أو نقص، وهذا هو الذي يوجب الفسق، وجود العيب أو النقص نقول هذا الذي يوجب الفسق. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في العيوب في النكاح، هل هي معدودة كذا وكذا وكذا، أو أنها مضبوطة بضابط؟ هل هي معدودة وأن ما عداها لا يثبت به الفسق، أو أنها مضبوطة بضابط؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول رأي جماهير العلماء أنها معدودة، ولهذا يعددون. المؤلف عدد، قال لك من وجدت زوجها مجبوبا العنينا الرتق القرن العفل الفتق إلى آخره، ها يقولون بأنها معدودة، وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم الله. تجد الحنفية يعددون عيب كذا وكذا وكذا، المالكية الشافعية الحنابلة يعددون إلى آخره، ولا حاجة إلى أن نعدد يعني ما يذكرونه، يعني المهم يتفاوتون زيادة بعض العيوب أو نقص بعض العيوب. وسيأتينا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وغالب العيوب التي يركز عليها الفقهاء رحمه الله هي العيوب الخاصة بأي شيء؟ بالفرجين، يعني بالفرجين هذه يركزون عليها، فيقولون بأنها معدودة. ويترتب على هذا أن ما عداها لا يثبت به الفسخ، نعم لا يثبت ولو كان أشد منها، نعم ولو كان أشد منها، واضح؟ هذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله. وش دليلهم على هذا؟ قالوا الأصل بقاء النكاح، وعلى هذا فلا يثبت الفسق إلا بالعيوب التي جاءت بها الآثار، والعيوب التي جاءت بها الآثار هي العيوب التي نعددها. الأصل بقاء النكاح، وعلى هذا لا يثبت الفسق إلا بالعيوب التي جاءت بها الآثار. ولهذا الظاهرية أصلا لا يقولون بالفسق بالعيوب بالنكاح، إذا وجد عيب إلى آخره لا يقولون بالفسق، لكن الصواب الفسق، نعم الصواب الفسق، لورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقياسا على الفسق في عقد البيع، نعم قياسا، ولأن هذا فوات جزء من المعقود عليه. وقد جاء في مسند أحمد أن مسلم رأى تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشحها بياضا فأمرها أن ترفع ثيابها إلى آخره، لكن حديث ضعيف. على كل حال نقول المعتمد في ذلك هو آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا القياس على عقد البيع، نعم القياس على عقد البيع إلى آخره. أما الظاهرية فلا يرون الفسخ مطلقا. طيب الرأي الثاني في المسألة وأنها مضبوطة بضابط، أن العيوب ليست معدودة وإنما هي مضبوطة بضابط، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا قال به ابن القيم وغيره من أهل العلم، واختلفوا في هذا الضابط. ما هو هذا الضابط؟ نعم اختلفوا فيه على أقوال. القول الأول، نعم القول الأول وذهب إليه محمد بن حسن، القول الأول ذهب إليه محمد بن حسن أنه كل عيب يلحق الزوج الآخر ضررا إذا أقام معه، كل عيب يلحق الزوج الآخر ضررا إذا أقام معه. الرأي الثاني أنه كل عيب ترد به الأمة المستامه، كل عيب ترد به الأمة المستامه، فإذا بعنا هذه الأمة ثم وجد فيها عيب إلى آخره ترد أيضا، يرد في عقد النكاح. والرأي الثالث الرأي الثالث أنه كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع. وعلى هذا نقول الضابط في ذلك نعم الضابط في ذلك أن نقول كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع خلقة عرفا، كل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع خلقة عرفا، هذا الضابط. أما على رأي الجمهور كما أسلفنا نعم، فمثلا على رأي المذهب يعددون قسمون العيوب ثلاثة أقسام: عيوب خاصة بالرجل، وعيوب خاصة بالمرأة، وعيوب مشتركة. ما عداها لا يثبت به الفسخ، ما عداها لا يثبت به الفسخ. فمثلا لو وجد زوجته لا تبصر، ها هل له حق الفسخ ولا كل ليس له حق الفسخ؟ أيهما أعظم؟ لو كان فيها بقعة بيضة مثلا في يدها، بقعة بيضة، بقعة من البرص بيضة، البرص يثبت به الفسخ على المذهب. لكن كونها لا تسمع ما يثبت به الفسخ. أيهما أشد؟ كونها لا تسمع أو يوجد مثلا بقدر الظفر في كتفها بيض، أيهما أشد؟ لا شك أن كونها لا تسمع هذا أشد، كونها لا تبصر هذا أشد، أيضا كونها مقطوعة اليد هذا أشد، أو مقطوعة الرجل، أو مقطوعة الأصابع إلى آخره. المهم الصواب في ذلك أن نقول الضابط هو كل ما ينفر عن الاستمتاع خلقة عرفا، فإذا وجد ذلك نقول ثبت به الفسخ. بدأ المؤلف رحمه الله في العيوب قال لك: ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذا العيوب كما تقدم أن العيوب يقسمونها إلى كم من قسم؟ ثلاثة أقسام: عيوب خاصة بالرجل، وعيوب خاصة بالمرأة، وعيوب مشتركة. العيوب الخاصة بالرجل بدأ بها، قالت مجبوبا، هذا العيب الأول. والجب في اللغة القطع، وأما في الاصطلاح فقطع الذكر. قال لك مجبوبا يعني الذكر كله مقطوع، لا شك هذا عيب كما ذكر المؤلف. أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وهذا وارد عن الصحابة في الجب. طيب أو بقي ما لا يطأ به يعني ذكره مقطوع، لكن ما بقي إلا جزء يسير من الذكر لا يتمكن من الوطأ به، يثبت الفسخ ولا يثبت؟ يقول لك المؤلف يثبت الفسخ. طيب يؤخذ من كلام المؤلف أنه لو كان ذكره مقطوعا لكن بقي جزء من الذكر يتمكن من الجماع به، هل له حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ؟ يقول لك المؤلف ليس له حق الفسخ، ها؟ نعم ليس له حق الفسخ. لكن إذا أخذنا بالضابط على القول الثاني أنه كل ما ينفر خلقة عرفا ها لها حق الفسخ أو ليس له، يقول نعم إذا كانت المرأة تنفر من هذا نقول لا حق الفسخ. يعني إذا كان الذكر مقطوع ولم يبقى من الذكر يعني بقي من الذكر شيء يتمكن من الجماع به لكنه ينفر خلقة عرفا، فنقول على الرأي الثاني أنه يثبت به الفسق. قال: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. هذا العيب الثاني العنين، نعم العنة، والعنة في اللغة الاعتراض، وأما في الاصطلاح فهو العجز عن الوطأ. نعم العنة في اللغة الاعتراض، وأما في الاصطلاح فهو العجز عن الوطأ، وهذا أيضا بالاتفاق ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا وجدت أن زوجها عنين قال: وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. إذا أقر أنه عنين أو شهد الشهود على إقراره بأنه عنين، ها وش يقول لك المؤلف رحمه الله؟ أجل سنة منذ تحاكمه، نعم يؤجل ذلك سنة. قالوا لي ورد ذلك عن الصحابة عمر وعثمان والمغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنهم، وعلي بن أبي طالب أيضا يؤجل سنة. لماذا يؤجل سنة؟ نعم لكي تمر عليه الفصول الأربعة، فقد يكون الوطء قد يكون المانع من الوطء بسبب الرطوبة فيطأ في اليبوسة، وقد يكون بسبب اليبوسة فيطأ في الرطوبة، وقد يكون بسبب الحرارة فيطأ في أي شيء في البرودة، قد يكون بسبب البرودة فيطأ في الحرارة. فلا بد أن تمر عليه الفصول الأربعة. نعم لا بد أن إذا مرت عليه الفصول الأربعة تبين ثم لم يطأ تبين أنه ليس أنه ماذا أنه عني. نعم إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله.